بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، صلي وسلم على الهادي محمد بن عبد الله عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، حياكم الله تعالى أيها الأحبة الأكارم في هذا اللقاء الذي نشرح فيه كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله، ونحن لازلنا في كتاب الزكاة ووصلنا عند زكاة الأثمان. الأثمان أيها الأحبة الأكارم من المعلوم أنها هي التي تكون من قبيل الذهب والفضة، فالأثمان هي الذهب والفضة، والزكاة فيها واجبة، والزكاة فيها واجبة وفريضة، والله عز وجل يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وصح في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذه برهزمتيه، ولذلك يعذب يوم القيامة. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. عافنا الله وإياكم. إذن هذه الأثمان أيها الأحبة الأكارم، وهي الذهب والفضة، هذه الزكاة فيها واجبة، هذه الزكاة فيها واجبة. والزكاة في الأثمان الذهب والفضة فيها ربع العشر، فيها ربع العشر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف: فصل. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا. الذهب يا أخوان الأكارم، أقل النصاب الواجب فيه 20 مثقالا. ما هو المثقال؟ المثقال هو تقريبا 4.25 جرام، تقريبا 4.25 جرام تقريبا. فهذا المثقال تقريبا، الآن إذا أردنا أن نجعل 4.25 ونقول 20 مثقال، يساوي تقريبا 85 جرام ذهب. إذن إذا وصل الحد إلى 85 جرام ذهب وجب إيش؟ زكاة الذهب، وهو أقل النصاب. أقل النصاب يبدأ النصاب من 85 جرام من الذهب. طيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة. أي نعم. وهذا الحديث رواه أبو عبيد القاسم بن سلام، والحديث هذا إخواني الأكارم أخرجه الدارقطني كذلك، وإسناده جيد بشواهده، وإسناده جيد بشواهده. طيب، هنا نجد أن هذه الأثمان مثل الذهب مثلا، الوجوب فيها واضح محدد، أقل من 20 مثقال، يعني خلينا نقول 85 جرام. طب بناء على ذلك سنجد أن الفضة مثلها، فهنا يقول: أقل نصاب فضة 100 درهم. إذن كذلك الفضة تأخذ الحكم الذي أخذه الذهب، لأن الذهب والفضة أثمان. طيب، أقل نصاب فضة 100 درهم، أقل نصاب فضة 100 درهم، بناء على ذلك يكون هذا النصاب، يكون هذا النصاب قرابة 595 جرام من الفضة. 500 هاي أخواني 95 جرام من الفضة، طبعا 100 درهم إسلامي، وهذا حكم إجماعي. ودليل عليه، الدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الورق اللي هي الفضة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وكذا الإمام مسلم. الأوقية عادة يا أخواني كم؟ 40 درهم. إحنا نجد الآن 40 درهم ونحاول أن نحسبها، إذا أردنا أن نحسبها 5 أواقي تقريبا 595 جرام من الفضة. طيب، أي دراهم أخرى غير الدراهم الإسلامية ترد إلى الدراهم الإسلامية؟ ترد إلى الدراهم الإسلامية. طيب، زكاة الذهب حتى لو كان فيه نوع من الغش أو الفضة إذا بلغ النصاب، ها بلغ طبعا خالصه النصاب، وجب فيه الزكاة، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. طيب، الذهب يا إخواني والفضة لها أسماء، يعني مثلا، يعني هذه فائدة جيدة قد لا تكون موجودة في كتب الأصحاب، لكن هو أول ما يخرج الذهب من الأرض يسمى عادة التبر، إذا كان طبعا في التراب وفيه حجارته، وكذلك الفضة إذا أخرجت من الأرض تسمى تبرا. طيب، بعد ذلك إذا صفيت ونقيت وخليت مما فيها، هاي أخواني تسمى مسبوكة. إذا تبر أولا ثم إيش؟ تسمى إيش؟ مسبوكة. ثم إذا عمل لها لباس أصبحت يعني الذهب والفضة ذات نمط لللباس فتسمى مصوغا. طيب، إذا جعلت دراهم أو دنانير، سكت دراهم أو سكت دراهم أو دنانير، فإنها تسمى إيش؟ مضروبة. إذن أول شيء أنها تبر، هاي أخواني الأكارم، ثم مسبوك، ثم مصوغ، ثم مضروب، ثم بعد ذلك إيش؟ منقود، تكون يعني منقود بمعنى أنها نقود، نقود من ذهب أو من فضة، نقود من ذهب أو من فضة. طيب، هنا إخواني الأكارم بارك الله فيكم، نلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى قال يضمان في تكميل النصاب، يعني يضم النقد الذهبي بالنقد والنقد الفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب. ولماذا؟ ما العلة في ذلك؟ العلة الحقيقة ذكر العلماء أن زكاتهما ومقاصدهما متفقة، زكاتهما ومقاصدهما متفقة، هما في الحقيقة يشتركان في المقصود من الثمنية، يشتركان من المقصود في الثمن. هي أثمان يا أخوان، تثمن بها الأشياء وتحفظ بها القيم، فلذلك زكاتهما ومقاصدهما متفقة، يشتركان في المقصود من الثمنية، ولذلك يضم كل واحد منهم إلى الآخر كأنواع من جنس واحد، أنواع من جنس واحد. وكذلك يا إخواني من مما يمكن أن يقال فيه أنه تضم كذلك عروض التجارة، لاحظوا الآن هذا شيء زائد، عروض التجارة تضم إلى إيش؟ تضم إلى النقدين، يعني مثلا ملك 10 مثاقيل ذهب وعروض تجارة تساوي مثلا 5 مثاقيل ها من الذهب، هاي أخواني، و50 درهم هاي أخواني الأكارم، فإنه كلها يضمها ويزكيها وجوبا. طيب، له أن يخرج أحد النقدين عن الآخر، يخرج الذهب عن الفضة، الفضة عن الذهب، هذا لا يوجد فيه أي إشكال أو أي مشكلة. طيب، هنا يا إخواني الأكارم يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب كذلك، وهنا يكون هذا يا إخواني من خلال الأجزاء ذا القيمة، من خلال الأجزاء لا بالقيمة. مثلا ملكة 10 مثاقيل ومئة درهم، كل منهما يا أخواني إيش يعد نصف نصاب، ومجموعهما في الحقيقة إيش نصاب، ومجموعهما نصاب. فهنا الضم قضية مهمة جدا حتى نعتبر الـ يعني طريقة الضم وكيفية الضم. تضم إذن عروض التجارة إلى كل منهما من خلال إيش؟ هاي أخواني الأكارم، هنا نقطة أخرى، إنه تضم عروض التجارة إلى كل منهما. فإذن الذهب يضم إلى الفضة بالأجزاء لا بالقيمة، 1. أما عروض التجارة فإنها تضم قيمتها إلى كل منهما. إذن هنا يا أخواني تفريق، الذهب والفضة يضمان بالأجزاء لا بالقيمة، الذهب بالفضة يضمان بالأجزاء لا بالقيمة. قلت لكم المثال، لو ملك 10 مثاقيل ومئة درهم، كل منهما تقريبا نصف نصاب، مجموعهما نصاب، يضمان بإيش؟ بالأجزاء لا بالقيمة. لكن من خلال عروض التجارة يضمان بالقيمة، قيمة عروض التجارة إلى كل منهما، إلى الذهب والفضة، إلى الذهب والفضة. وقلنا يا أخواني إن العروض تقوم بكل من النقدين، فهي في الحقيقة ترجع إليهما. ولذلك المعتبر عند المالك هي قيم العروض، قيم عروض التجارة وليست الأعيان، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى لاحقا في طريقة الزكاة العروض التجارة، هل من الأعيان أو من القيم. طيب، هل يجزئ إخراج فلوس؟ احنا عندنا يا أخواني الأكارم في المذهب أن الفلوس يا أخواني على فكرة هي الأموال التي كانت يعني في العمر الاقتصادي السابق، يعني قديما كانت هي أموال تضرب من نحاس أو من أشياء ليست من الذهب ولا من الفضة، أشياء يسيرة، يعني مثل إحنا نجي نقول الآن يعني مثلا أحيانا نأتي مثلا إحنا عندنا في فلسطين مثلا نقول أجورة، أجورة يعني ماذا تبلغ أصلا من الشيكل مثلا، أو هللة في السعودية ماذا تبلغ من كذا، أو قرش في من خلال مثلا العملة الأردنية مثلا ماذا تبلغ من الدينار، يعني أشياء زهيدة للغاية. فأصحابنا اعتبروا الفلوس، لاحظوا يا أخواني، اعتبروا الفلوس إيش؟ عروض تجارة. أصحابنا اعتبروا الفلوس هذه حتى لو كانت رائجة إيش؟ عروض تجارة، لأنهم قالوا هذه الفلوس أصلا لا تثمن بها الأشياء، هي أشياء يعني بسيطة، ما ليست ذات قيمة حقيقية، ذلك اعتبروا أنها إيش؟ عروض تجارة. وقالوا القدر الواجب فيها ربع العشر، القدر الواجب فيها يعني ربع العشر. طيب، إذن عروض التجارة حقيقة يا أخواني تقوم بكل من النقدين وترجع إليهما، ولا يجزي إخراج الفلوس، لأن الفلوس هذه إيش في الحقيقة أصلا هي عروض تجارة وليست أموال، وليست أموال نقدية. هذا عندنا في المذهب. طيب النقود الآن يا أخوان، أوراق النقدية الحالية الآن، هذا إن شاء الله سنتكلم عنه بشكل أوسع في أبواب البيع والربا والعلة في ربا البيوع، ما هي العلة، هل هي ثمنية، هل هي الكيل والجنس أو غيره، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث عنه. لكن الآن سؤال يطرح نفسه، الأمراق النقدية الآن التي احنا نتعامل بها الآن، الدينار والدرهم والجنيه والروبية والجنيه الاسترليني واليورو إلى آخره، هل هذه يجري، هل هذه الأوراق النقدية يا أخوان الأكارم يعني التي نتعامل بها الآن، ما هي حقيقتها، ما هي حقيقتها؟ طبعا إحنا عندنا يا أخواني في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، عادة بالفقه الإسلامي لابد أن تعرف صورة الشيء، تدرك صورة الشيء، ولذلك يقول الحجوي رحمه الله في كتابه الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي: أكثر ما تحصل الأغلاط في الفتاوى من عدم تصور الشيء تصورا حقيقيا. وكما يقولون الحكم على شيء فرع عن تصوره، صورة الشيء، نعرف صورة الشيء. اثنين، نعرف تكييفه، لماذا يلحق تكييفه، كنهه، حقيقته، ثم بعد ذلك إيش حكمه. هذا كلام طويل حقيقة لو أردنا نتحدث عنه، لكن الأوراق النقدية بعضهم قال هي عوض عن النقدين، هي عوض، وبعضهم قال هي اللهم صل محمد حكمها حكم الأوراق النقدية. هاي أخواني، ولذلك ليس فيها زكاة ما لم تعد التجارة. يعني لو صرف مثلا 10 ب20 قالوا هذا جائز ولا يلزم من ذلك يعني التماثل، ولا آسف، ولا يلزم من ذلك التقابض. بل بعضهم ألف كتاب إقناع النفوس بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس، والأنواط اللي هي الأوراق النقدية. طبعا مؤدى هذا القول إنه إيش، مؤدى هذا القول إيش يا أخواني؟ إنه لا ربا اليوم بين الناس. نعم، مؤدى هذا القول إنه لا ربا اليوم بين الناس. وهذا طبعا الكلام يا أخواني الحقيقة فيه الكثير من الملاحظات الشرعية، فيه الكثير من الملاحظات الشرعية. العلماء المعاصرون الآن اليوم يعرون ويعتبرون الأوراق النقدية يجري فيها الربا لعلة الثمنية. نعم، كانت الأوراق النقدية مربوطة سابقا بإيش؟ بالذهب والفضة أو أجزاء من الذهب والفضة. الآن فك حقيقة، فكت الأوراق النقدية عن إيش؟ عن ما يكتنز في خزانة الدولة من ذهب وفضة، لكن أصبحت هي إيش يا أخواني في الحقيقة؟ تعطى الأثمان. يعني نحن لا نعرف الأثمان الآن في وقتنا إلا من خلالها، نعرف الأثمان من خلالها. ففيها معنى الثمنية الموجود في إيش؟ في الذهب والفضة. وهذا عليه يا أخواني اتفاق المجامع الفقهية الآن، هذا عليه اتفاق المجامع الفقهية الآن. هذه خليها كذا بروفا، يعني مقدمة تمهيد توطئة بسيطة جدا لما سيأتينا إن شاء الله تعالى في البيع والربا، سنتكلم عن ذلك بإذن الله. ربما نعطي هذا درس كامل حتى أوضحه توضيحا واضحا بإذن الله عز وجل، يكون فيه الأمر فيه جلاء. لكن أنا أرجع مرة أخرى وأقول إنه الفلوس تعد عندنا حتى لو كانت رائجة عروض تجارة، وأنه لا يجزي إخراج هذه الفلوس عن إيش؟ عن عروض التجارة. لماذا؟ لأنها أصلا عروض تجارة، وبناء على ذلك هذه الفلوس هل هي نقد؟ ليست نقد. طيب، الواجب في النقدين ربع العشر، وهذا يا أخواننا الأكارم يعني واضح، هذا واضح. ولذلك نجد ليس فيما دون 5 أواق من ورق صدقة، وإذا حديث إذا كان لك 100 درهم وحال عليه الحول فيها 5 دراهم، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس عليك شيء، يعني طبعا لما تكلم عن الذهب، حتى يكون لك 20 دينار، فإذا كان لك 20 دينار وحال عليه الحول ففيها نصف دينار مما زاد فبحساب ذلك، إذن ربع العشر. طيب، ثم قال رحمه الله، الآن بدأ يلحق بعض المسائل حقيقة ليست من مسائل الزكاة الأثمان، ليست مسائل زكاة الأثمان، لكن العلماء يعتبرونها هكذا من باب إيش الـ يعني ما يذكر في مثل هذا المكان، ويعني قد لا نتخيل أنه في موضعه. وهذه أخواني من ضمن الفوائد والميزات التي يقرأ الإنسان بها الكتب الفقهية، كثير من المسائل قد لا يخطر على بالك أنها موجودة في كتاب الزكاة. يعني يأتي واحد يقول لك مثلا أنا أسألك سؤال، تقول له تفضل، يقول لك أنا أعطيك مثال، هل يجوز لبس مثلا اللهم صل محمد، أو هل يجوز أن يحل المسجد بالذهب مثلا؟ هذه أخوان وين يذكر؟ عندنا يذكر في إيش؟ في أحكام الزكاة. مثلا هل يجوز أن يلبس مثلا قبيعة السيف مثلا للشخص إذا كانت من فضة؟ هذا يذكر في كتب الزكاة. فهذه يا أخوان من الفوائد، أن الإنسان لما يقرأ كتب الفقه سيمر على كثير من المسائل التي ربما لا يتوقع المرء أنها إيش؟ أنها موجودة في هذه المواطن. أي نعم. طيب، هنا قال وأبيح لرجل من الفضة خاتم، طبعا الرجل وكذلك إيش وكذلك الخنثى أنه يباح الخاتم، يباح يا أخواني للذكر الخاتم. لماذا؟ طيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من ورق، والحديث متفق عليه. فإذن يا أخواني قال وأبيح لرجل وخنثى من الفضة خاتم. طبعا بعض العلماء زي ابن حمدان في كتاب الرعاية قال يستحب، لكن هو المذهب أنه يباح، يباح للذكر من الفضة الخاتم. وطبعا هذا يا أخواني جائز بإجماع العلماء كما قال ابن تيمية رحمه الله وكما قال إيش النووي. حتى عندنا في المذهب قالوا ولو زاد على المثقال، لو زاد على المثقال، يعني حتى لو زاد على المثقال يكون هذا يا أخوان الأكارم جائزا. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والترمذي مرفوعا اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا، ولا تتمه مثقالا. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي وقال ضعيف. المثقال كما قلنا يا أخواني 4.25. طب ولو زاد على مثقال، قالوا إنه هذا الحديث فيه يعني فيه ضعف، فبناء على ذلك لو زاد على المثقال ما في إشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إيش اتخذ خاتما من ورق. وهذا الحديث طبعا اتخذ خاتما من ورق، هذا حديث متفق عليه. طيب وبناء على ذلك يا أخوان الأكارم، هل يجوز له أن يجعل مثلا فص الخاتم فضة؟ نعم يجوز. طب هل يجوز له أن يجعله من ذهب؟ عندنا في الإقناع أنه لو كان من ذهب فإنه يجوز ويباح إذا كان يسيرا، و يعني هذا يا أخواني الأكارم إن لم يقل بإباحة يسير الذهب. طبعا هذا باختيار أبو بكر بن عبد العزيز وتقي الدين بن تيمية، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وله مال ابن رجب كما ذكره في الإنصاف. نعم، وحتى أن الإمام مرداوي رحمه الله قال وهو الصواب، واختار القاضي وأبو الخطاب التحريم، وقطع به في شرح المنتهى في باب الآنية، في باب الآنية. طيب هنا نجد أن إخواني الأكارم أن هذا الشيء إذا كان يسيرا، ها ولو من ذهب إذا كان يسيرا كما قال الحجاج رحمه الله، يعني يجوز له كذلك أن يعني يلبسه، يجوز له أن يلبسه حتى لو كان يسير الفص في الخاتم، لو كان يسير لو كان من ذهب ما في إشكال. واستدل على ذلك بأنه في البخاري من حديث أنس كان فصه صلى الله عليه وسلم حبشيا، كان فصه صلى الله عليه وسلم حبشيا. وطبعا يا أخواني يجعل الفص هنا مما يلي إيش الكف، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك يا أخوان الأكارم استحب الأصحاب رحمهم الله تعالى أنه يجعل الخنصر باليسار. أي نعم، لماذا؟ قالوا لأنه الخنصر يكون طرف، فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد، فيما تتناوله اليد. واحتجوا على ذلك بحديث علي بن أبي طالب عند الإمام مسلم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، وهو ما إلى الوسطى والتي تليها. نعم طيب، ولذلك إحنا عندنا يا أخواني في المذهب أن يكون يا أخواني التختم إيش في اليسار، التختم باليسار. حتى الإمام ابن الجوزي لما نقل الخلاف بين أهل العلم هل يكون باليمين أو باليسار، قال اليمنى لفضلها، واليمنى شريفة ولذلك لا تحتاج إلى أن تتزين بالخاتم بخلاف اليسرى، يعني في ذلك إشارة لطيفة لمثل هذا. على كل حال احنا عندنا في المذهب أن التختم يكون إيش باليسار. طيب هل يجوز لبس الخاتمين؟ يجوز كما ذكر في شرح المنتهى رحمه الله تعالى. هل يجب الزكاة؟ لا يجب الزكاة كما ذكر ذلك الإمام المرداوي رحمه الله في الإنصاف على الخاتمين طبعا. طيب اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب بعد ذلك يا أخوان الأكارم قال وقبيعة سيف، يعني يباح للرجل من الفضة قبيعة السيف. ما هي قبيعة السيف؟ قبيعة السيف هي ما يكون على رأس مقبض السيف. قبيعة السيف هو ما يكون على رأس مقبض السيف، يعني الذي يكون على طرف مقبضه، أي نعم، من فضة أو من حديد أو غيره. تباح قبيعة السيف من الفضة، والدليل ما يعني رواه أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند الإمام الأثرم، قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وهذا حديث إسناده قوي. وكذلك نجد أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كذلك، ها إخواني، كان له سيف فيه سبائك من ذهب. لذلك احنا عندنا في المذهب تباح قبيعة السيف، هاي اخواني، من فضة، وكذلك لو كانت من ذهب كذلك تباح، كذلك لو كانت من ذهب تباح. نعم. وقال وحلية منطقة. الحلية المنطقة هي الشيء الذي يشد به الوسط. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يتخذون المناطق محلاة بإيش؟ بالفضة، وقالوا لأنها كالخاتم، ولأنها كالخاتم. كذلك نحوه، يعني إيش قال؟ إيش معنى نحوه؟ يعني مثل الخوذة، هاي يا أخواني، الجوشن. إيش هي الجوشن؟ الجوشن اللي هو الدرع، الخوذة اللي هي البيضة التي يعني يحمى بها الرأس. فقالوا قياسا على المنطقة لمساواتها معنا، فيجب أن تتساوى فيها المسألة حكما، فيجب أن تتساوى فيها المسألة حكما. وقاسوا على ذلك كل ما دعت إليه الضرورة، مثل الأنف مثلا، لما عرفج بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فأمر أن يتخذ أنفا من ذهب وغيره. طيب إذن يا إخواني الأكارم، عندنا أنه يباح للرجل، ومثل الخنثى طبعا، من الفضة الخاتم، ويعني كذلك قبيعة السيف، وكذلك حلية المنطقة ونحوه، مثل حلية الجوشن، مثل البيضة، وهكذا. وإذا كانت قبيعة السيف من ذهب هل تجوز؟ نعم تجوز، نعم تجوز. وكذلك بارك الله فيكم، عندنا أنه من الأشياء التي مثلا يصح مثلا أن يكون فيها ذهب يسير، لأن يجعل مثلا فص الخاتم من ذهب كما ذكرنا رحمه الله تعالى فيما بينه الإمام الحجاوي في الإقناع. وكذلك قال ومن ذهب قبيعة سيف، ومن ذهب قبيعة سيف، وهذا تكلمنا عنه قبل قليل، وهذا تكلمنا عنه قبل قليل. لو كان الرجل عنده من ذهب قبيعة السيف فهذا يصح، وكذلك إذا كان مثلا الأنف دعت له الضرورة فإنه يباح له ذلك. طبعا يفضل أن يكون من فضة، لكن إذا ما استطاع أو أنتن الفضة فيكون هنالك الذهب، للحديث الذي ذكرناه قبل قليل، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن، أنه عرفج بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفه أنف من فضة، يعني أنتن عليه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب. ومثله شد السن، مثله يا أخواني شد السن، شد السن مثله ربط الأسنان. ويعني ورد عن أن ثابت البناني وأن إسماعيل بن زيد بن ثابت وأن المغيرة بن عبد الله كلهم شدوا أسنانهم بإيش؟ بالذهب، كلهم شدوا أسنانهم الذهب. طيب هؤلاء يا أخو هذه الأشياء بارك الله فيكم جميعا يجوز فيها ذلك. لاحظوا إذن هي أشياء محددة من خلال الفضة ومن خلال إيش الذهب. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يا أخواني الأكارم أو قبل ذلك أقول إنه المذهب عندنا إنه ما خرج عن الخاتم للفضة لا يباح. المذهب عندنا يا أخواني الأكارم إنه ما خرج عن الخاتم للفضة لا يباح حتى لو كان يسيرا. ولكن ذهبت طائفة من العلماء وهي رواية في المذهب حقيقة عندنا عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن الفضة تباح كلها للرجل، وقال إن الأصل فيها الحل إلا ما ورد دليل بتحريمه. وقال إنه ورد حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الفضة فالعبوا بهما لعبا. وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى جواز التابع اليسير من الذهب وجواز تحلية السلاح بالذهب مطلقا، واحتج على ذلك بحديث مسور المخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه وعليه يعني قباء من ديباج وكان هذا مزرر بالذهب ثم أعطاه إياه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب، فهو احتج على ذلك بهذا. إذن ابن تيمية رحمه الله يرى الفضة جائزة للرجل كلها ما في إشكال، لا فض لا خاتم ولا ما يحزنون كله جائز. وأما الذهب فقال يرى جواز التابع اليسير من الذهب، شيء يسير يعني من الذهب. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهو طبعا في النهاية يعني رواية في المذهب عندنا، رواية في المذهب عندنا بارك الله فيكم جميعا. طيب عندنا يا أخواني الأكارم قال وما دعت إليه ضرورة كأنف ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، يعني يباح للنساء من الذهب والفضة ما تجري العادة بلبسه سواء كان هذا اللباس كثير قليل أي نعم حتى لو كان 1000 مثقال من الذهب ما في إشكال، كل ذلك يعني عندنا جائز. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحل الحرير والذهب لإناث أمتي، ولعدم ورود الشرع يا أخواني بتحديده. طبعا كل ما لبسته المرأة فهذا جائز، سواء طوق سوار قرط قلادة تاج خاتم خلخال كل ذلك لا إشكال فيه، كل ذلك لا إشكال فيه مطلقا بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا للرجل والمرأة جواز التحلي بالجوهر بالياقوت بالزبرجد باللؤلؤ بالزمرد، وقال الإمام المرداوي رحمه الله في الإنصاف أنه هو الصحيح من المذهب. وهل يجوز التختم بالحديد والنحاس والرصاص؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى كره التختم بالحديد والنحاس والرصاص ونص على ذلك، حتى أن المهنة نقل عن أحمد أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار. نعم لأنه حلية أهل النار. طيب هنا يا إخواني الأكارم بعد ذلك قال ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو يعني أن يكون ذلك من قبيل أن يكون عارية، عارية يعني يؤخذ من يعني من باب أن يكون عارية. وهنا طبعا يا أخواني الأكارم عندنا في المذهب لا يوجد زكاة في الحلي، لا يوجد زكاة في الحلي، وأعتقد أنه هو قول الشافعي في الجديد أظن والله أعلم خلاف قوله في القديم. على كل حال لا زكاة في الحلي المباح، لا زكاة في الحلي المباح. وطبعا هذا يا أخوان الأكارم يعني عندنا في المذهب حقيقة أدلة عليه، عندنا حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. وهذا الحديث رواه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، رواه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، وهذا قول جماعة من الصحابة، حتى أن الإمام أحمد قال 5 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون ليس في الحلي زكاة، وكان يقول الإمام أحمد زكاته إعارته، زكاته إعارته. فهو قول أنس وقول جابر وقول عمر رضي الله تعالى عنهم أرضاه، وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أي نعم، وقول عائشة وقول أسماء أخت عائشة. طيب أنتوا لاحظوا لما يكون قول عائشة وقول أسماء يا أخواني، يعني خاصة أن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء ابنة أبي بكر، وهما من أقرب الناس، ويقول ليس فيه زكاة، دل ذلك على قوة هذا الأمر. وطبعا نحن نقول يا أخوان الأكارم أنه لا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو حتى معد لإعارة، سواء كان أعد للاستعمال، لا زكاة في هذا الحلي المباح، سواء أعد هذا الحلي للاستعمال أو أعد لإيش؟ للإعارة. طب كذلك نزيد على ذلك، حتى لو لم يستعمله أو لم يعره. ها لاحظوا كذلك، هذه نقطة مهمة نص عليها الأصحاب في الشروحات، حتى لو لم يستعمله ولو لم يعره لا زكاة في الحلي، لا زكاة في الحلي. ما الدليل على ذلك؟ قلنا حديث ليس في الحلي زكاة. طيب وكذلك يا أخواني الأكارم من ضمن الأدلة، وهي أدلة معقولة، طبعا احنا قلنا كذلك انه هذا قول الصحابة، عدد من الصحابة، انه يا اخوان الاكارم معدول به عن جهة الاسترباح الى استعمال مباح، معدول به عن جهة الاسترباح، انه يتربح من خلال الى ان يكون هذا استعمال مباح. فهذا يشبه يا اخواني ثياب البذلة مثل البقر العوامل وغيره من الاشياء، اي نعم. ولذلك الزكاة يا أخواني تجب في المال النامي أو المال القابل للنماء، والحلي ها يا أخواني يعني نجد أنه بارك الله فيكم يباح حجزه عن وجه النماء، يباح حجزه عن وجه النماء. مثلا هذا يباح طبعا حجزه عن وجه النماء للتحلي، مثل البهيمة الأنعام إذا كانت مثلا معدة للركوب للسقي للحرث لا زكاة فيها، لأنها يعني مصروفة عن وجه النماء، لأنها مصروفة عن وجه النماء. طيب هنا إذا نجد أنه لا زكاة يا أخوان الأكارم في الحلي المباح الذي يعد استعمال أو عارية، أو حتى لو أنه لم يعد لاستعمال أو عارية. وحقيقة يا أخواني كذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أشار إشارة مهمة، وأنتم تعلمون يعني مقدار علم هذا الرجل، خاصة إذا ضعف حديثا. فالإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول ليس يصح في هذا الباب شيء، يعني في إيش؟ في باب إيجاب الزكاة في الحلي. طيب هل يجب الزكاة في الحلي المحرم؟ نعم تجب الزكاة في الحلي المحرم، مثل آنية الذهب، مثل آنية الفضة. لماذا؟ لأن الصناعة المحرمة كالعدم، الصناعة المحرمة كالعدم. طيب وهل تجب الزكاة في المباح المعد للكراء أو الاستئجار أو النفقة إذا كان قد بلغ النصاب الوزن؟ نعم تجب الزكاة. لماذا؟ لأن سقوط الزكاة فيما يتخذ لاستعمال أو لإعارة لصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على الأصل. ولأنه يا أخواني المباح المعد للكري هذا نوع من الأثمان يقصد به النماء، فيشبه حلي إيش؟ التجارة، يشبه حلي التجارة. طيب نجد إخواني الأكارم، نجد من ضمن المسائل التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة عروض التجارة. الحقيقة هنا يعني أخصر مختصراته فعلا على اسمه أخصر مختصرات، وهذا مفيد يا أخواني لطلبة العلم المبتدئين، يعني بدل ما نقول له روح اقرأ شرح كشاف القناع آلاف المسائل، ها يا أخواني لا، يقال له اقرأ في أخصر مختصرات حتى تدرك المسائل بشكل عام. هنا مباشرة انتقل الآن إلى كلام عن إيش؟ عن عروض التجارة. طبعا عروض التجارة يا أخواني الأكارم، عروض التجارة لماذا سميت عروض التجارة؟ وهي جمع عرض، لأنه يعرض ليباع ويشترى ثم يزول ويفنى، فيسميت عروض التجارة. وطبعا عروض التجارة يا أخواني نقل الإجماع على زكاتها، وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر وابن هبيرة من أصحابنا. نعم والله سبحانه وتعالى يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقد يعني قال غير واحد من السلف: التجارات، أنفقوا من طيبات ما زكتم التجارات. وقد قال ذلك جماعة من العلماء منهم الحسن البصري ومجاهد. ومن ضمن أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة ما روي عن أبي عمرو أن أباه حماس قال أو حماس قال: مررت بعمر الخطاب و يعني على عنقي شيء أحمله، فقال عمر: ألا تؤدي زكاتها زكاتك يا حماس؟ فقلت: ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرض. فقال: ذاك مال فضع. قال: فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت طبعا قد وجب فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة. وهذا الحديث رواه الإمام البيهقي. وكذلك حديث ثمرة بن جندب أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع. وهذا الحديث رواه أبو داود وإن كان بعض العلم ضعفه. نعم. وكذلك ورد عن ابن عمر أنه قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. وهذا رواه البيهقي وابن أبي شيبة. أخواني طبعا أنا أركز على الأدلة النقلية، يعني حقيقة وإن كان بعض الشراح لا يهتمون بذلك كثيرا، لكن يعني حبي للحديث أولا وقبل كل شيء، وأن هذا الفقه يا أخواني مبني على أدلة نقلية، فلا بد أن تذكر مثل هذه الأدلة. وبعض الأدلة هذه ليست موجودة في بعض الكتب مجموعة، فأحاول أن أجمع شيئا منها لنقوي المسألة التي نريد أن نذكر حكمها. فإذا زكاة عروض التجارة يا أخوان الأكارم واجبة، وقال هنا رحمه الله تعالى: يجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء. طبعا يا أخواني عرض التجارة اللي هو يعد البيع والشراء لأجل الربح، هاي أخواني، فهو يكون بإسكان الباء. عرض الذي يعد البيع والشراء لأجل الربح بإسكان الباء هذا عرض، بفتح الراء بإسكان الراء اللي هو عرض اللي هو يعد البيع والشراء. طيب بفتح الراء عرض اللي هو كثرة المال والمتاع. إذن بإسكان الراء ما يعد البيع والشراء، بفتح الراء كثرة المتاع والمال. يجب تقويم عرض التجارة إذا كان يا أخواني قد بلغ النصاب واكتمل الحول. طبعا هنا قال بالأحظ للفقراء. ما معنى الأحظ؟ الأحظ يعني الأقل، هذه يا أخوان نقطة، الأحظ يعني الأقل. نعم من أهل الزكاة. قال منها يعني من الذهب والفضة، يعني أن تبلغ قيمتها النصاب بأحدهما دون الآخر فهي في الحقيقة تقوم به، لا بما تشترى به، لا بما تشترى به. ثم قال وتخرج من قيمتها، يعني تخرج الزكاة من قيمة عروض التجارة، من قيمة عروض التجارة، قيمة عروض التجارة. طيب هنا يا أخواني الأكارم إذا بلغت القيمة نصاب، هيا أخواني إذا بلغت القيمة النصاب طبعا يعني بأحد النقدين دون الآخر، وهي طبعا اعتبر ما بلغت به نصابا ولا يعتبر ما اشتريت به، فإذا بلغت القيمة نصاب يجب ربع العشر، وإن فلا يجب ربع العشر. طيب هنا يا إخواني الأكارم طبعا نقول وبالله التوفيق بأن الزكاة إذن تخرج من القيمة، من قيمة أحد النقدين وليس من العرض من عروض التجارة، فالنصاب معتبر بالقيمة وهو محل الوجوب. ورد حقيقة كذلك يا إخواني عن عمر عند أبي داود آسف عند أبي عبيد القاسم السلام في كتاب الأموال أن عمر رضي الله عنه قال: قومها قيمة ثم أدي زكاتها، قومها قيمة ثم أدي زكاتها. أي نعم. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله عندنا قال: لأن النصاب في عروض التجارة معتبر بالقيمة، النصاب في عروض التجارة معتبر بالقيمة. طبعا يا أخواني هذا الرأي فيه حقيقة يعني فيه نظر لمصلحة الفقير، لأنه يستطيع بالقيمة أن يشتري ما يلزمه، لكن عين السلعة ممكن لا تنفعه، يحتاج إلى مثلا بيعها بثمن بخس، فيكون في ذلك ضرر على الفقراء، ضرر على الفقراء. طيب، إذن هنا يا إخواني الأكارم، إذن هنا بارك الله فيكم، إذا أخرج الزكاة عروض مثلا وبضاعة عن عروض التجارة، هل يجزئ ذلك؟ إحنا طبعا المسألة فيها خلاف، لكن أصحابنا الحنابلة وهو ظاهر كذلك كلام المالكية وهو قول الشافعي في الجديد، هذا لا يجزئه، واستدلوا بأن النصاب معتبر بالقيمة، النصاب معتبر بالقيمة، والبقر معتبر نصابه بأعيانه. وطبعا هذا خلافا لقول الحنفية، قول آخر عند الشافعي أنه يتخير المالك سواء بالإخراج من العرض أو من القيمة، وإن كان ابن تيمية رحمه الله أجاز ذلك، لكن قول الجمهور وهو قول أصحابنا من الحنابلة وقول المالكية وقول الشافعي بالجديد أن هذا لا يجزئه، أن هذا لا يجزئه. وطبعا يا أخواني، التقويم عروض التجارة يقوم بما يباع به الآن، لا بما اشترى به من حيث الشراء، هذه نقطة مهمة كذلك، هذه نقطة مهمة كذلك. طيب، إن اشترى عرض يا أخواني بنصاب غير سائمة، قال هنا وإن اشترى عرضا، ها يعني عرض من عروض التجارة بنصاب غير سائمة، يعني سواء كان ذلك من أثمان أو من عروض، بنى على حوله. ما معنى بنى على حوله؟ يعني أكمل يا أخواني على الحول الأول، وهذا عليه اتفاق. لماذا يا أخواني؟ إنه وضع التجارة مبني على ماذا؟ على التقليب، على التغليب، على الاستبدال، ممتاز. ولذلك إذا انقطع به الحول تبطل الزكاة، ولذلك الأثمان يا أخواني تكون ظاهرة وتصير في ثمن العرض من عروض التجارة كاملة، حتى يعني مثل لو أنه أقرضها. لكن لو اشترى عرض لتجارة مثلا بنصاب سائمة، اشترى عرض تجارة بنصاب سائمة، أو باع عرض تجارة هاي أخواني بنصاب سائمة، فهل يبني على الحول؟ كلا، لا يبني على الحول. لماذا؟ لأنهما يختلفان في النصاب ويختلفان في الواجب، وهذا ذكره الإمام الحجاوي رحمه الله في الإقناع، وتكلم عنه الإمام البهوتي رحمه الله في كشاف، في كشاف القناع رحمة الله تعالى عليه. مثلا أعطيكم مثال على ذلك، لو أن شخص لديه بقيمة 300 دينار أردني واشترى ملابس بهذه القيمة، ولما طبعا بلغت النصاب، ثم باعها بعد شهرين وأخذ الفلوس اللي هي 300 دينار، ثم إيش اشترى بها فضة، ثم بعد ذلك إيش باعها واشترى بها أشياء أخرى للبيع، فهنا ينقطع حولها بنصاب غير السائمة. ليش؟ لأنه هذا نصاب آخر جنسه مختلف، لأنه هذا نصاب آخر يا أخواني جنسه مختلف. لكن إذا كان يا أخواني الأكارم من بارك الله فيكم، إذا كان هذا مثلا من نصاب سائمة، أو هذا يعني نصاب سائمة واشترى عرض تجارة بنصاب سائمة، فهذا لا يبني على الحول، وإنما يبدأ إيش؟ وإنما يبدأ به من جديد، يبدأ به من جديد. هذه يا أخواني المسألة من المسائل التي يعني يحسن أن نعرفها، يحسن أن نعرفها، لأنها في الحقيقة تكثر بها يعني الأعمال، أعمال الناس تكثر بها أعمال الناس. أختم في مسألة يا أخواني، لو كان رجل عنده عرض من عروض التجارة، أو مثلا ورثه ثم نواه مثلا للاقتناء، ثم بعد ذلك نواه بعد ذلك للتجارة، هل يكون عرض بمجرد النية؟ كلا، لا يكون عرض بمجرد النية، لا يكون عرض إلا إذا حال عليه الحول على نية التجارة، لأنه في الأصل إيش القنية؟ هي الاستعمال، لأن الأصل الأصل هي القنية، ولا ينتقل عنها إلا بالنية. يعني مثلا لو نوى المسافر الإقامة، هاي أخواني لو نوى المسافر الإقامة بالضبط مثله، فلذلك نية التجارة يا أخواني شرط لوجوب الزكاة في العروض، فإذا نوى القنية زادت نية التجارة. إذا من كان رجل عنده عرض التجارة أو ورثه ثم نواه للقنية ثم بعد ذلك نواه للتجارة، هذا لا يكون يا أخواني عرض بمجرد النية حتى يعول عليه الحول على نية التجارة. فالأصل القنية هي النية ولا ينتقل عنها إلا بالنية، ولذلك لا بد أن يكون وجودها معتبر في جميع الحول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة مما نعده للبيع، يعني أنت نويت فعلا أن يكون هذا يعد للبيع، إلا في حالة واحدة، حلي اللبس، إلا إذا كان هذه أخواني الأكارم حلي اللبس. ولعلنا نقف إلى هذا الحد، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا بالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.